ما يصح. الرحمن أسهل من ترب. مهب ترب. ترب. أي رب ومضاف. هنا. طيب. واخصص بمذ ومنذ وقتا. اخصص بمذ ومنذ وقتا. مذ ومنذ هما اسمان ولا حرفان؟ حرف جر. اذا كان حرف جر حرف جر فاخصص بهما الوقت. تقول مثلا ما رايته مذ يومين. نعم ما رايته منذ يومين. يوم وقت ولا لا؟ اليوم وقت. طيب وتقول ما سرت مذ المسجد. مذ المسجد وراء لأن لا مو ليس نكر. ما سرت مذ مسجد. ها خليها نكر ليس وقت خاصة بالوقت. حطوا بالك خاصة بالوقت. واخصص بمذ ومنذ وقتا. وتصلح للمعرفة والنكرة. فتقول ما رأيته منذ اليوم وما رأيته منذ يومين وما رأيته منذ سنة وما رأيته منذ شهر وما رأيته منذ أسبوع. نعم ووقتا. وبرب منكرا. يعني واخصص برب منكرا. منكرا فلا تدخل على المعارف. ما تقول رب الرجل لقيته ولا رب زيد لقيته إلا على تقدير رب زيد لقيته أي رب مسمى بهذا الاسم. رب مسمى بهذا الاسم يمكن. أما زيد اللي هو زيد بن فلان بن فلان هذا ما يمكن. نعم فيقول وبرب منكرا تدخل على الضمير. ها تدخل على الضمير بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو وربا. الظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء. إذن مختصة بالمنكر ومعلوم ما تدخل على الضمير لأن الضمير معرفة. الضمير معرفة لكنها تأتي شذوذا كما سيذكر. لكن الشيخ ما تؤخذ من قول منكرا لأنها لا تدخل على الضمير إلا لأن الضمير معرفة. قال والتاء لله ورب. التاء لله فقط ورب. مش معنى لله ورب يعني ما تدخل إلا على الله أو على رب. فتقول تالله. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. تالله لتسألن عما كنتم تعملون. ورب ترب الكعبة خلافا لولي. نعم ترب الكعبة وترب الكعبة لا أقوم مثلا. ترب الكعبة لا أفعلن كذا. فهمتم؟ طيب إذن التاء أظنه من أضيق ما يكون لأنه مختصة بالله بكلمتين فقط الله والرب. ها يمكن هذا مسموع ولا يقاس عليه. يمكن مسموع ولا يقاس عليه لأن يعني بمالك ما ذكر له الكلمتين فقط فهو مسموع ولا يقاس عليه. وين؟ لا ما أصل ما يقاس عليه المسموع ما يقاس عليه. قال وما رووا من نحو ربه فتى. من اللي رووا؟ لا العرب مرويين عنه. إيه النحاة لأن العرب مرويين عنه. وما رووا من نحو ربه فتى. ربه فتى نزر. وشرب نزر خبر ماء. خبر ماء لأن ماء اسم موصول مبني على السكون في محل رفع.

سواء كان هذا الإبهام في الشرط أو في الاستفهام أو في الموصول. وابتدئ في الأمكنة، يعني وتأتي أيضا للابتداء في الأماكن، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مكان ولا غير مكان؟ مكان. وتقول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني ابتداء هجرته من مكة إلى المدينة. وتقول متى سرت من منين؟ من البيت إلى المسجد، سرت من البيت إلى المسجد، ورجعت من المسجد إلى البيت. فإذن للابتداء. وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني قد تأتي أيضا في الابتداء في الزمان. وقوله قد هذه للتقدير، إذن فالأكثر إذا كانت للابتداء أن تكون في الأمكنة. وقد تأتي في الأمكنة كثيرا، وقد تأتي لبدء الأزمنة. طيب تقول مثلا صعدت السطح من أساسه إلى رأسه، وش هذا؟ ابتداء الأمكنة ولا الأزمنة؟ ابتداء الأمكنة. ابتداء الأمكنة. أعرف النحو من ألفه إلى يائه. كذلك. نعم وين؟ كذلك. طيب غانم يعرف النحو منين؟ ها؟ من أوله إلى من أوله إلى أوله؟ ما يصلح. من أوله؟ يائه إلى ألف. من يائه إلى ألفه؟ بالعكس يعني. طيب. وأنا إن شاء الله بيعجب بحول الله يمكن يصير إمام أهل القصيم النحو كما صار الكسائي إمام أهل الكوفة. نعم. منا إذا كانت في غاية الزمن. نعم. ما تذكر النهاية؟ لا يمكن تذكر، قد تذكر النهاية. فتقول من يوم جلست عندك من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء مثلا، يمكن تذكر. قول ثاني أول يوم. إيه. بمعنى فيه. يحتمل أن تكون بمعنى فيه. لكنها من أول يوم إلى إلى إلى الوقت الذي دعوك فيه أحق أن تقوم فيه. وليس معنى ذلك إنه إن أساسه على التقوى بينتهي من أول يوم إلى عاد إلى ما شاء الله. طيب الأزمنة تصير كثيرة. ها؟ الأزمنة تصير كثيرة. من سنة كذا إلى كذا. إيه هي في الحقيقة كثيرة لكن نسبتها إلى أمكنة قليلة. نسبتها إلى أمكنة قليلة. وقد تأتي وزيد في نفي وشبه فجر نكرة. طيب القاعدة الآن اللي في البيت الأول أن من تأتي لثلاثة معان، للتبعيض والتبيين والابتداء. أولا لثلاثة معان، الابتداء في الأمكنة والأزمنة، وهي في الأمكنة أكثر منها في الأزمنة. طيب بعض مبتدا خبر بعض فعل امر وبين لو حرف عطف وبين فعل امر ايضا وابتدئ فعل امر والاصل في الامر الوجوب. طيب وقول في الامكن المتعلق ابتدئ بمن جار ومجرور متعلقه بين كلهم اين ببعض بين كل الثلاثة هما مر علينا بالاشتغال بالتنازل في باب التنازل كيف التنازل ليش تنازعها بعض وبين وابتدئ

ثاني يكون مدخولها نكرة. ومعنى البيت القاعدة نحن تأتي من زائدة بشرطين، ما هما؟ الشرط الأول أن يسبقها نفي أو شبه، والشرط الثاني أن يكون مدخولها نكرة. والمثال: ما لباغ من مفر، أي ما لباغ إيش؟ احذف من مفر. طيب ناخذ أمثلة أيضا. قال الله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، من هنا زائدة. ها؟ طيب تم الشرطين فيها ولا لا؟ وش الشرطين؟ يتقدم نفي أو شبه، وهنا تقدم النفي وهو قوله ما جاء. مدخولها نكرة. ها؟ نكرة من بشير، بشير النكرة. وعلى هذا فنقول جاء فعل ماضي ونا مفعول به وبناء السكون بمحل نصب، ومن حرف جر صلة. نعم، ما نقول زائد لئلا يظن أحد أنما أن في القرآن كلمات لغوا. وبشير فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، وكذلك مثال الاستفهام: هل تحس منهم من أحد؟ عندنا من هنا مرتين، هل تحس منهم من أحد؟ في أي من الزائدة؟ الأول ولا الثانية؟ الثانية. نعم، لأن الثانية داخل على نكرة، والأولى على معرفة، ونحن قلنا ما تدخل على المعارف إذا كانت زائدة، لازم على نكرة. يعرفها رشاد؟ هل الاستفهام اسم فعل مضارع فعل تكتب انت؟ نعم. منه انجاب ومنه ومن الثانيه زائده، واحد مفعول به من صب فتح وقطره ملام دولاش على محل فتح. توافقون على هذا؟ ها؟ صحيح؟ اي نعم، بس احسن نقول صله بالنسبه للقران. لا، الأولى أو بيانية. بيانية. طيب، مثال النهي، مثال النهي يترفع النهي أيضا: لا تضرب من أحد من الطلبة. صح ولا لا؟ الشاهد في قوله من أحد، من أحد من الطلبة، فإن هنا نقول من أحد من حرف جر زائد، وأحد مفعول تضرب منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، ما تقولون في قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ يغفر لكم من ذنوبكم. من ذنوبكم، هل هي زائدة؟ ها؟ يغفر لكم من ذنوبكم تبعيضية؟ ها؟ توافقون على هذا؟ ها؟ تبعيضية. طيب، قال الله تعالى في آية أخرى: يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما نحمل هذه على هذه ونقول من هنا زائدة أو صلة؟ نعم عبد الله.

يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسان. هذا مدح ولا دم؟ ظاهره مدح لكنه دم. أولا يقول قومي لهم أهل حسب وشرف ما يحبون الشر له هي ولا ظلمهم أحد يجازون الظلم بالمغفرة وإذا أساء إليهم يجازون الإساءة بالإحسان. هذا اللي يقول هذا طيبين لكن هو في الواقع لرداءته ما فيهم خير ولهذا قال فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا نعم وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. من يوم يقول الله توقع الله ما يقول وش اللي صاير ولا قال صار كذا قال وش دليلك من يقوله نعم عرفوا. طيب الشاهد قوله فليت لي بهم قوما فليت لي بهم فيهم بمعنى بدلهم قوما إذا ركبوا إلى آخره فصارت الباء تأتي بمعنى بدل ومن تأتي بمعنى بدل ولهذا قال ومن وباء يهمان بدلا قال واللام للملك وشبه حتى وإلى نعم ما يفرق بينهما من جهة واللام للملك الغالب مطلقا سواء بإلى أو